هذا أيها الإخوة هو الشريط 25 من شرح كتاب قطر الندى. رأيت زيدا العاقل أما بالجر يقطع إلى الرفع أو إلى النصب، وأما الجر فلا يجوز القطع إليه أبدا. ومن النعت المقطوع في القرآن على قراءة حفص قول الله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة. فقد قرأ عاصم من بقية من دون السبعة، يعني القراء السبعة كلهم قرأوا بالرفع على الإتباع، على الإتباع قرأوا إيه؟ وامرأته حمالة الحطب، حمالة. وصفة المرفوع مرفوع، لأن امرأته مرفوعة فالنعت مرفوع. لكن عاصما قرأ بالنصب على القطع: وامرأته حمالة، حمالة مفعول به لفعل محذوف والتقدير أذم حمالة. هذه قراءة عاصم، وبهذا تكون القراءة بالقطع قراءة سبعية، أو تكون قراءة سبعية. يعني ما هو ذم هنا هو ذي، صحيح. إذا كانت توضيحية فنقدر أعني، يعني ما فيها ذم هي. شو قالوا؟ على الذم، إذا صار التقدير أذمه، أقول أذمه، يعني كلمة حمالة الحطب أقول ذم، لا إيه لا، فهي على الذم كما قدرنا. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على النعت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: والتوكيد، توكيد الرفع، والتوكيد معطوف على قوله النعت، لأنه قال فيما مضى: يتبع ما قبله في إعرابه خمسة النعت. هذا الأول. قال: والتوكيد هذا الثاني، فيكون مرفوعا والمعطوف على المرفوع مرفوع. ثم قال: وهو إما لفظي وإما أو معنوي، أي أن التوكيد نوعان. النوع الأول يسمى التوكيد اللفظي، والنوع الثاني يسمى التوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه، إعادة اللفظ الأول بعينه، يعني إذا كررت اللفظ مرتين صار اللفظ الثاني توكيدا للأول. والعرب في كلامها أكدت الأسماء والأفعال والحروف. إذا التوكيد اللفظي يدخل في أنواع الكلمة، وهي الاسم والفعل والحرف. ولهذا ساق ابن هشام رحمه الله ثلاثة شواهد: شاهد لتوكيد الاسم توكيد اللفظية، وشاهد لتوكيد الفعل، وشاهد لتوكيد الحرف. والتوكيد في الأصل هل هو بحث في المؤكد أو بحث في المؤكد؟ تعرفون الفرق بين المؤكد والمؤكد. المؤكد اسم مفعول والمؤكد اسم فاعل. طيب والتوكيد مصدر. طيب والتأكيد مصدر. مصدر. إذا يقال التوكيد ويقال التأكيد، لكنه بالواو أكثر. هذه واحدة. الثانية، المراد بالتوكيد لفظ المؤكد، لأننا نبحث الآن في أي شيء؟ نبحث في أي شيء؟ ها؟ عموما في التوابع، والذي من التوابع هل هو المؤكد أو المؤكد؟ المؤكد. إذا نقول أطلق النحويون المصدر وأرادوا اسم الفاعل، كذا أطلقوا المصدر اللي هو التوكيد وأرادوا إيش؟ اسم الفاعل اللي هو المؤكد، لأن البحث في باب التوكيد إنما هو بحث في إيه؟ في المؤكد، يعني في اللفظ المؤكد. طيب، فالتوكيد اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له، باقي البيت كساع إلى الهيجة بدون سلاح. فتلاحظ أن الشاعر قال أخاك أخاك، فأخاك الأولى مفعول به لفعل محذوف، والتقدير إلزم أخاك، إلزم أخاك. وأخاك الثانية توكيد لفظي للأول، وتوكيد المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء يا الخمسة يا الستة، ما في مانع، كله صحيح. إن قلنا الأسماء الخمسة أسقطنا لفظ الهنو، لأن الغالب أنه يعرف بالحركات. وإذا قلنا الأسماء الستة على من يعربه بالحروف. طيب، إذا أخا هنا مفعول به منصوب لفعل محذوف وعلامة نصبه الألف، وأخا مضاف الكاف مضاف إليه. أخاك الثانية توكيد للأول لفظي، توكيد المرفوع وتوكيد المنصوب منصوب وعلامة نصبه الألف. ما نوع المؤكد هنا والمؤكد؟ كل منهما ها اسم، كل منهما اسم. طيب، قال ونحو أتاك أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، هذا سطر من بيت فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي. فهنا البيت اجتمع فيه فعلان، الفعل الأول أتاك مع أتاك، والفعل الثاني احبسي احبسي. أما الأول فالتأكيد بين أتاك الأولى وأتاك الثانية، فهو توكيد فعل لفعل قبله. أما اللاحقون فهي فاعل لأتى الأولى، وأما أتى الثانية فليس لها فاعل، لأنها توكيد، لأن الشاعر ما قصد تأكيد إتيان اللاحقين، ولا كان يعيد اللاحقين مرة ثانية أيضا، إنما قصد مجرد الإتيان فقط، فكرر الإتيان مرتين. لكن الفاعل ما كرر اللي هو اللاحقون، ما ذكر إلا مرة واحدة. إذا نقول هو فاعل لأتى الأولاء لأنها هي أصلية في الكلام، وأما أتى الثانية فإنها توكيد للأولى، توكيد للأولى. ها؟ ها؟ ها؟ مرفوع بالواو. ها؟ يعني تريد أن يقول لاحقوا له مرفوع بالضم؟ لا، مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. ها؟ أما الثاني قوله احبس يحبسي، هذا التأكيد ليس للفعل فقط وإنما للفعل مع فاعله. لماذا؟ لأن فعل الأمر يلازمه الفاعل المستتر إذا كان مسندا للواحد. إذن احبسي فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وأحبس الثانية كذلك ضمير مستتر تقديره أنت، ما هو تقديره أنت، لأن لو كان تقديره أنت لبرز الضمير يعني لصار ياء المخاطبة، ومعروف ياء المخاطبة مع فعل الأمر تبرز ولا تستتر؟ تبرز. إذا نقول الفاعل أنت، لأن لو قلنا الفاعل أنت نقول ابن بإظهار الضمير، ولهذا ما في ضمير مستتر مع فعل الأمر تقديره أنت، تدعو لهذا. اللي مع فعل الأمر تقديره إيش؟ تقديره أنت. ولهذا يقولون فعل الأمر المسند للواحد مفهوم أنه إذا كان مسندا للواحدة أنه ما يستتر الضمير وإنما يبرز. وتقدم هذا في هناك في كلام على استتار الضمير. نعم. ها؟ للروي، أقول للروي لأن هذا آخر البيت، فكسل للروي. ونحو هذا البيت الثالث ساقه لتوكيد الحرف لا لا لا لا أبوح بحب بثنة إنها إلى آخره. فالمقصود قوله لا لا، الشاعر كرر الحرف مرتين لتأكيد النفي، لتأكيد النفي، فهذا توكيد لفظي من باب توكيد الحروف. ومثل لو قيل لك هل جاء محمد فتقول نعم نعم. نعم الثانية حرف مؤكد للحرف الأول. ثم قال وليس منه دكا دكا وصفا صفا. يشير ابن هشام رحمه الله بهذا إلى الآية الكريمة ويقول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب لماذا أورد الآية أو الآيتين؟ خشي أنك تفهم أنه أي لفظ مكرر يكون توكيدا لفظيا، مع أنهم يشترطون في التوكيد اللفظي أن يكون اللفظ الثاني هو نفس اللفظ الأول، يعني ما يكون اللفظ الثاني أتى بدلالة إيش جديدة. والآية ليست من باب التوكيد اللفظي على ما ذكر ابن هشام، قال وليس منه دكا دكا. لماذا؟ لأن من المفسرين من قال إن معنى الآية كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أي دكت دكا بعد دك، إذا نصير الدك الثاني غير الدك الأول، غير الدك الأول. هذا قول في المسألة، وعلى هذا القول تكون دكا الثانية حالا، حالا يعني دكت الأرض حالة كون الدك دكا بعد دك. هذا الإعراب الذي يريد ابن هشام، يعني ابن هشام نفى أن تكون الثانية إيش توكيدا للأولى، فمعنى هذا أنها حال. والقول الثاني أنها توكيد لفظي، والغريب أن القول الثاني قال به ابن هشام نفسه في شذور الذهب، في شذور الذهب قال إن دكر الثانية إنها توكيد لدكر الأولى وليست حالا، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال في الآية الأخرى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، إذا دل على أن الدك الذي يكون للأرض أنه دكة واحدة. إذا دكة الثانية ذي مؤكدة لدكة الأولى، وعلى هذا يكون ما قاله ابن هشام هنا في متن القطر يكون مرجوحا. والصواب أن دكة الثانية توكيد لفظي للأولى، وقد قال هذا ابن هشام نفسه في شرح في متن شذور الذهب. أما الثانية فهي كما ذكر ليست من باب التوكيد اللفظي صفا صفا، إنما هي من باب الحال، لأن المفسرين ذكروا عند هذه الآية أن ملائكة كل سماء يكونون صفا، فالسماء الثانية صفا آخر، إذن يصير المعنى والله أعلم وجاء ربك والملك صفا صفا أي صفوفا صفوفا أو صفا بعد صف. فالإعراب الثاني مستقيم وهو أنها حال وليست من باب التوكيد. الآية الثانية أقصد، الآية الثانية إعرابها حالا فمستقيم وليست من باب التوكيد اللفظي لوجود الفارق بينهما. لا، الأولى نظهر أنها ليست بحال إنما هي توكيد لفظي لأنها دكة واحدة. لا، جاء ربك والملك صفا صفا الأولى هذه حال ما فيها كلام، لأن حال من الملك حال من المعرفة، كما أن دكر الأولى ما فيها إشكال، دكر مفعول مطلق دكر الأولى، إنما الكلام في دكر الثانية وصفر الثانية. ثم قال عن النوع الثاني من أنواع التوكيد أو معنوي، ولم يذكر له تعريفا اكتفاء بألفاظه، ولكن نقول إن التوكيد المعنوي يؤتى به لأحد غرضين، وإنما قلنا لأحد غرضين انطلاقا من الألفاظ المستعملة في التوكيد المعنوي. الغرض الأول دفع توهم مضاف إلى المتبوع، هذا الغرض الأول، دفع توهم مضاف إلى المتبوع. الثاني دفع احتمال، دفع توهم احتمال، لا العبارة هذه ما هي قلقة شوي، دفع توهم احتمال إرادة الخصوص بلفظ من ألفاظ العموم. طيب الأول مثاله ما يمثل به النحويون، حادثني الأمير نفسه، حادثني الأمير نفسه، هذا من أمثلة علي الجارم مصطفى أمين في باب التوكيد من النحو الواضح المقرر على الصفوف الابتدائية في مصر. حادثني الأمير نفسه. محادثة الأمير ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. فلو قال إنسان حادثني الأمير لذهب ذاهب من السامعين إلى عدة احتمالات، وأن حادثني مندوب الأمير أو رسول الأمير أو مدير مثلا مكتب الأمير أو غير هذا من أن هناك مضافا محذوفا، وأن أصل الجملة حادثني الأمير حادثني مندوب الأمير. وين المضاف اللي نقول في الكلام مندوب مثلا، أو حادثني مثلا مدير مكتب الأمير مثلا، أو حادثني أمين الأمير مثلا. فالسامع نظرا لصعوبة الموقف يذهب به الوهم أو التوهم إلى أن هناك مضافا محذوفا. فإذا قال حادثني الأمير نفسه ارتفع احتمال حذف مضاف ولا لا؟ لأنه ما يمكن يصير التقدير حادثني رسول الأمير نفسه، لأن أصل رسول الأمير ما يحتاج إلى أن تقول نفسه ولا لا؟ فالمقصود أن لفظ التوكيد نفسه ماذا أفاد؟ أفاد دفع احتمال توهم مضاف إلى إيش؟ إلى المتبوع. وين المتبوع؟ اللي هو الأمير، لأن التابع نفسه اللي هو نفظ التوكيد. واضح؟ هذا مثال من أمثلة التوكيد المعنوي. وسمي بتوكيد بالتوكيد المعنوي لأن التوكيد ليس للفظ المتبوع اللي هو الأمير، إنما التوكيد للمعنى اللي هو المجيء، اللي هو المحادثة مثلا، اللي هو المحادثة. فسمي بالتوكيد المعنوي. الإعراب اعرب انت يا ياسر. يكفي حاجة عليها. حدثني أنا من اللي حدثني؟ أنت ما فهمت المثال يا سهل. حدثني أكمل، أنت أكمل المثال. إذا من فاعل المحادثة؟ ها؟ طيب إذا الأمير فاعل، طيب مرفوع بالضمة، طيب نفسه تابع لمرفوع، أي وهو مضاف هنا. قال أو معنوي وهو بالنفس والعين، يعني أن من ألفاظ التوكيد المعنوي النفس والعين، سواء قلت حادثني الأمير نفسه أو قلت حادثني الأمير عينه. قال مؤخرة عنها إن اجتمعتا، يعني يجوز لك أولا أن تجمع بين اللفظين. هذا اللي يفهم من كلام ابن هشام، يجوز تجمع بين النفس والعين، لكن إن جمعت بينهما فما المقدم وما المؤخر؟ قال مؤخرة عنها. ما المقصود بقول مؤخرة؟ العين عنها عن النفس متى إن اجتمعتها. وعلى هذا تقول حادثني الأمير نفسه عينه، نفسه عينه، نفسه توكيد أول وعينه توكيد ثان، توكيد ثان. طيب لماذا قدمت النفس على العين؟ يعني لأن النفس أبلغ من العين، لأن النفس يطلق على جميع البدن ولا لا، لكن العين أصلها جزء من البدن. إذا قدم اللفظ الأعم اللي هو نفس على الذي أقل منه وهو كلمة العين، هذه سهلة. ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، هذا مبحث متعلق بالنفس والعين. يعني إذا أكدت بالنفس والعين المفرد والمثنى والجمع فماذا أعمل؟ أولا، هل النفس والعين لا يؤكد بهما إلا المفرد؟ الجواب لا، يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع. طيب ما حكمهما مع المفرد؟ يفردان كما مر بالمثال، جاء محمد نفسه، جاءت هند نفسها، نفس مفردها الآن. طيب مع المثنى هل أقول جاء المحمدان نفساهما؟ أثني التوكيد أو أجمع؟ ابن هشام يقول ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، طلع المفرد هو الآن ولا لا؟ إذا لأن المفرد يفرد معه لفظ التوكيد، إيش يدخل بكلام ابن هشام مع غير المفرد؟ المثنى والجمع. إذا تجمع لفظ التوكيد مع المثنى وتجمع لفظ التوكيد مع الجمع، فتقول جاء المحمدان أنفسهما، وجاء المحمدون أنفسهم، واضح؟ ولعلهم عدلوا عن التثنية للثقل، لأنك إذا قلت نفساهما سيجتمع عندنا مثنيان لفظ التوكيد وإيه؟ والضمير اللي هو يعود على المؤكد. وبالمناسبة يشترط في النفس والعين أن يشتمل على ضمير يعود على المؤكد، ولا بد أن يكون هذا الضمير مطابقا للمؤكد إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيثا. الضمير لابد من المطابقة، كذا جاء زيد نفسه، جاءت حفصة نفسها، طابق الضمير. جاء المحمدان أنفسهما، طابق. جاء المحمدون أنفسهم، طابق. جاءت الهندات أنفسهن، طابق. إذن الضمير لابد يطابق. طيب لفظ التوكيد يطابق، يصير مع المفرد مفرد ومع المثنى مثنى ومع الجمع جمع. يقول لك لا، بالنسبة للإفراد واضح أنه يطابق، لكن بالنسبة للتثنية والجمع إيش حكم لفظ التوكيد؟ يجمع على أفعل، ظاهر كلام هذا. إذا فهمتم معنى قوله مع غير المفرد، أنه يدخل في هذا إيش؟ المثنى والجمع. طيب نعم، نفس الآن إذا قلت جاء محمد نفسه، نفس هي على وزن أفعل ولا لا؟ أبدا نفس. وين الهمزة؟ هي أول بهمزة. انظر إلى يسرق الكتاب. ها أنت الآن أجب على السؤال يا أخي، إذا قلت جاء محمد نفسه ولا هو التوكيد نفسه. طيب إذا قلنا جاء المحمدان أنفسهما، في فرق بين اللفظ والتوكيد بالمثالين ولا لا؟ في فرق. إيش الفرق؟ في همزة. طيب إيش الفرق الآن بين نفس وأنفس؟ نفس مفرد، أنفس أنفس جمع. إذا لفظ التوكيد مع المفرد إذا كان مؤكد مفردا مثل محمد يفرد لفظ التوكيد تقول نفسه، يعني ما يجمع على أفعل، لأنك إذا جمعته على أفعل لابد تأتي بالهمزة. أنفس تقول أنفس، هذا الجمع. نفس أنفس نفس، فهمت؟ مثل أفلس فلس، ها أفلس ها فلس المفرد أو فلس على الوجه الثاني. فالمقصود أن المفرد اللي على وزن فعل أو فعل أو فعل يجمع على أفعل. إذا النفس تجمع على أنفس، ما في مثنى مغلق باب المثنى هنا، ها ما هو مثنى، هذا التثنية جاءت من الضمير هما، لكن أنفس ما هو جمع ما هو مثنى. لو قلت جاء المحمدان نفساهما نفساهما صار لفظ التوكيد نفسا مثنى، ولكن حذفت النون لأجل الإضافة، لأن أصل نفسان نفسان ثنتان، لكن ما في مثنى عندنا في التوكيد، يا مفرد يا جمع، فهمت؟ فالمفرد يفرد له لفظ التوكيد، الجمع يجمع له، واضح الجمع ولا لا؟ مثل جاء المحمدون أنفسهم. لكن التثنية كان الأصل أنه يثنى لفظ التوكيد، يثنى لفظ التوكيد، لكن قالوا يجمع لفظ التوكيد اكتفاء بتثنية الضمير، الضمير العائد على المؤكد. ولهذا إذا قلت جاء المحمدان أنفسهما وجاء المحمدان أنفسهم لفظ التوكيد واحد بالمثالين ولا لا يا إخوان؟ واحد، وهو المجمع. لكن إيش اللي فرق بين المثالين؟ الضمير، لأنه في الأول مثنى أنفسهما وفي الثاني جمع أنفسهم. أما ظهر لي المحمدان أنفسهم، ليش تقول أنفسهم؟ ها؟ ما قلت ما في مثنى بالنسبة للضمير، الله يهديك، قلت ما في مثنى بالنسبة للفظ التوكيد. نحن عندنا شيئان، لفظ التوكيد والضمير، فهمت؟ الضمير يطابق المؤكد لازم الضمير، لكن لفظ التوكيد هو اللي أنا أقول أنه ما في مثنى بالفظ التوكيد اللي هي النفس العين. فأنت تجمع اللفظ لفظ التوكيد ولو كان المؤكد مثنى، لكن الضمير ما تأتي به مثنى، ما تقول جاء المحمدان أنفسهم، غلط، جاء المحمدان أنفس نجمع لفظ التوكيد، لكن الضمير هما أنفسهما. ها صحيح، ما في كلام، صحيح. ايش انت فاهم انه يجمع لفظ الضمير مطلقا؟ هذا الكلام انه الضمير مسألة ولفظ التوكيد مسألة. لفظ التوكيد يا مفرد يا جمع ما في مثنى، لكن الضمير لا، في مفرد وفي مثنى وفيها جمع. ما ظهر لك؟ قال وبكلا لغير مثنى، وبكل وبكل لغير مثنى. نحن قلنا قبل قليل ان التوكيد المعنوي يؤتى به لغرضين، لاحد غرضين. الغرض الاول ما هو؟ دفع توهم مضاف الى المتبوع. ها، ما الذي يزيل هذا التوهم؟ لفظ النص او العين، انتهينا من هذا. النوع الثاني له الالفاظ الباقيه في التوكيد. النوع الثاني ما هو؟ دفع توهم إرادة الخصوص بلفظ من ألفاظ العموم. طيب، قال وبكل. لو قلت مثلا حفظت بلوغ المرام، حفظت بلوغ المرام، السياق الآن ظاهره أنك حفظت جميع البلوغ، لكن يحتمل أنه بقي في حديث حديثان ثلاثة حديث بقيت ما كملتها، وأنك أطلقت الأكثر أو الكثرة الكاثرة أطلقت على إيش؟ على الكل. لكن إذا قلت حفظت بلوغ المرام كله، تكون الآن قد دفعت توهم احتمال لفظ الخصوص بلفظ يراد للعموم، لأنك أنت عندما تقول حفظت بلوغ المرام ألا يحتمل أنك حفظت بلوغ المرام كله، ويحتمل أنك أنه بقي عليك أحاديث يسيرة، إذن الاحتمال وارد ولا لا؟ كيف تدفع هذا الاحتمال؟ بلفظ التوكيد. فإذا قلت لنا حفظت بلوغ المرام كله، ما يمكن يكون كلامك صحيحا وقد بقي عليك حديث أو حديثان. ما حفظته كله الآن إذا كان بقي حديث أو حديثان مثلا. إذا ماذا أفاد لفظ كل؟ دفع توهم إرادة الخصوص بلفظ أريد للعموم. وين اللفظ الذي أريد للعموم؟ قولك بلوغ المرام، يعني قولك بلوغ المرام أليس ظاهر اللفظ هذا يفيد العموم؟ إنك حفظت كل الأحاديث، لكن ما يحتمل إنك حفظت بعض، إنك حفظت أكثر الأحاديث ولا بقي إلا أحاديث يسيرة، يحتمل هذا. فإذا قلت كله ها زال الاحتمال هذا الذي يرد على الجملة. ومثل مثلا قولهم قدم الجيش، لو قيل قدم الجيش يصح الكلام قدم الجيش، ولو تخلف فرد أو فردان أو أفراد من الجيش، لكن لو قال قدم الجيش كله ها فهم من هذا أنه ما تخلف أحد. ليش؟ لأن أصل العرب ما تستعمل اللفظ هذا وكلمة كله إلا وهي تقصد إرادة الشمول، تقصد إرادة الشمول. هذا معنى قوله وبكل لغير مثنى. ليش لغير مثنى؟ قال لك لأن المثنى له كلا وكلتا، يمكن ينتقل نظرة قليلا، امشي شوية في المتن. وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله، وإيه وبكلا وكلتا له إلا لإيش؟ للمثنى. إذا صار يؤكد بكل ماذا؟ المفرد والجمع. طيب والمثنى ما يصلح كل. إذا هل يصح أن تقول جاء الولدان كلهما؟ لا، إنما سيأتي تقول جاء الولدان كلاهما، أو جاءت المرأتان كلتاهما. إذا ما الذي يؤكد بكل؟ المفرد والجمع. طيب، قال إذا هذا الشرط الأول انتبهوا له، أن يكون المؤكد بكل مفردا أو جمعا. طيب، الشرط الثاني أن يتجزأ بنفسه أو بعامله. هذا شرط، أن يتجزأ بنفسه، مثل الطلاب. كلمة الطلاب تتجزأ ولا لا؟ تتجزأ، لأن الطلاب عدة أفراد. إذا يستقيم أن تقول جاء الطلاب كلهم ولا لا؟ لماذا؟ لأن الطلاب يتجزعون. أنت لو قلت لإنسان جاء الطلاب، يمكن أن يتخلف طالب أو طالبان ولكنك لم تعبه بهما، لكن إذا قلت جاء الطلاب كلهم قصدت الشمول الآن. إذا صح الشرط الآن. ما نوع المؤكد؟ جمع ولا لا؟ الثاني أنه يتجزأ بنفسه. طيب، قال أو بعامله. أو بعامله، إذا قلت اشتريت الحصان كله. الحصان، انتبه، هل يتجزأ بنفسه؟ ما يتجزأ بنفسه ولا لا؟ لكن منين جاء التجزؤ بالمثال؟ كلام ابن هشام بالعامل. وين العامل الآن؟ ما هو الفعل اشتريت ولا لا؟ إذن الآن المتبوع اللي هو الحصان، هل يتجزأ بنفسه أو يتجزأ بسبب العامل؟ بسبب العامل، لأنك يمكن تشتري نصف الحصان، يمكن ولا لا؟ يعني إذا اشتركت أنت شخص آخر شراء حصان، ما يقال أنت اشتريت نصف الحصان، لكن إذا قلت اشتريته كله، اشتريت الحصان كله، يصح الآن قصد الشمول ولا ما يصح؟ يصح. لكن الصحة ذي منين جت؟ من كلمة الحصان ولا من كلمة اشتريت؟ اشتريت. ولهذا هل يصح أن تقول جاء زيد كله؟ لا. لماذا؟ لأن زيد ما يتجزأ بنفسه ولا يتجزأ ولا يتجزأ بعامله. واضح؟ وعلى هذا نقول لا بد من توفر واحد من الشرطين، إما أن يتجزأ بنفسه أو يتجزأ بعامله. ولا يغيب عن البال أن التجزؤ بنفسه أكثر بكثير من التجزؤ بعامله ولا لا؟ لأن التجزؤ بالعامل هذا خاص بالأفعال التي هي أفعال الشراء مثلا، لكن التجزؤ بنفسه هذا كثير، مثل الطلاب، القوم، الرجال، الجيش إلى آخره. ثم قال وبكلا وكلتا له. علمتم قبل قليل أن الضمير يعود إيش؟ إلى المثنى. طيب، ما الذي يؤكد بكلا وكلتا؟ ما الذي يؤكد بكلا وكلتا؟ المثنى. إذا لا يؤكد المفرد ولا يؤكد الجمع. يشترط للتأكيد بكلا وكلتا ثلاثة شروط. لكن انتبهوا إلى أننا اتفقنا على أنه يؤكد بهما المثنى. إن لو أردنا ندخل المثنى في الشروط صارت الشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون المؤكد بهما المثنى، وهذا يخرج المفرد والجمع. طيب الشرط الثاني قال إن صح وقوع المفرد موقعه. هنا إن صح وقوع المفرد موقعه، الضمير في موقعه يعود على وين؟ يعود على المثنى، يعني يشترط أنه يصح أنه يقع المفرد موقع المثنى. ليه؟ قال لك لأجل يتأتى التوكيد. إذا قلت جاء الولدان كلاهما، أين المؤكد؟ الولدان. طيب يصح أن يقع المفرد موقعه، طبعا بحذف التوكيد، بحذف التوكيد الآن، يصح أن تقول جاء الولد؟ يصح. طيب إيش رأيك اشترك الرجلان كلاهما، هل يصح أن المفرد يقع موقع المؤكد الرجلان؟ احذف التوكيد وتقول مثلا اشترك الولد. لا، ليش؟ لأن الفعل اشترك لا بد أن يقع بين اثنين، وعلى هذا إذا وقع بين اثنين هل نحن بحاجة إلى التوكيد؟ لسنا بحاجة إلى التوكيد. إذا اشترك الرجلان كلاهما هذا أسلوب غير صحيح، انتبهوا. لكن جاء الولدان كلاهما هذا أسلوب صحيح، لأن المجيء قد ينسب للولدين وقد ينسب الواحد، يصلح التوكيد ويناسب يناسب التوكيد. لكن اشترك ما ينسب إلا الاثنين فليس للتوكيد فائدة. أنتم الآن فهمتوا؟ أي نحن بادينا عطف البيان بادينا عطلتا. لا غلط غلط هذا، لا هذا صحيح. إيه اشترك الولدان أو اشترك التاجران كلاهما، كلمة كلاهما هذه ليس لها قيمة. ليش؟ لأنك الآن لو حدث كلاهما هل اشترك يمكن ينسب لشخص واحد؟ لكن مثل جاء الولدان كلاهما الذي ينسب للشخص الواحد ينسب للاثنين، يصح توكيد المثنى هنا. الجمع أزيد، هذا أحسن، هذا زيادة، ده توكيد وزيادة على الجمع، لكن المقصود الفرار من المفرد. إيه ولا يصح أن تقول اشترك زيد وعمر وخالد، أو تقول مثلا اشترك التجار في هذه البضاعة مثلا، يصح هذا. لكن بالنسبة للمثنى لا، لأن أصل الأفعال دي اللي المشاركة والمضاربة والمتاجرة وغير هذا أصلا لا تقع إلا بين اثنين فصاعدا. هذا توكيد آخر الآن، هذا الآن توكيد آخر. طيب إذا قلنا الآن مثل الشرط الأول صح وقوع المفرد موقعه، طيب قال واتحد معنى المسند، أنتم تعرفون أن المراد بالمسند هنا عندنا الفعل. إذا قلت الآن اشترك أي ما اشترك قام أو حضر زيد وعمر كلاهما، وين المسند؟ حضر. اتحد الآن معنى المسند بالنسبة للفظة التوكيد الاثنين اللي زيد وعمر، ولا كل واحد له معنى؟ اتحد، واضح. إذن يصح أن تقول حضر زيد وعمر كلاهما، صحيح هذا. لكن إيش رأيك مثل حضر زيد وسافر عمر كلاهما ما يصلح. ليش؟ لأن المسند اللي هو الفعل بالمثالين متحد ولا مختلف؟ مختلف، فلا يصلح التوكيد هنا. هذا معنى قوله واتحد معنى المسند. فهمت المراد بالمسند اللي هو الفعل العامل في التابع والمتبوع. قال ويضفنا لضمير المؤكد. ايش يضفنا؟ يصح يضاف له ولا يضاف؟ والنفس والعين. إذن ويضفنا أي جميع ألفاظ التوكيد المذكورة الخمسة: النفس، العين، كل، كلا، كلتا. يعني ابن هشام وضع لكن هذا مختصر، بدل ما يشير إلى أن. لكن أنا ذكرت كما تذكرون قبل قليل، أنا ذكرت الإضافة للضمير، لأن بصدد أن ننهي كل جزئية على حدة. إذن قول ابن هشام ويضفنا، هل يقصد كلا وكلتا فقط؟ لأنه لو كان يقصد كلا وكلتا يفهم من كلامه ان الثلاثة الاول ان ايش؟ ان ما تحتاج الى اضافة ولا لا؟ اذا نقول ويضفنا اي ايش؟ جميع الالفاظ الخمسة المذكورة. ها يا اخوان، وبالنسبة لكلا وكلتا واضح الاضافة، يعني تقول جاء الولدان كلاهما، وظيفة لضمير المؤكد، فجاء فعل ماض والولدان فاعل مرفوع بالألف زين المثنى، كلا توكيد للولدين، توكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى. وكلا مضاف، والها مضاف إليه، والميم علامة التثنية، أو تقول وما أحسن، وما علامة التثنية. لكن ما تقول كلا مضاف وهما مضاف إليه. ليه؟ لأن هما ما هي من ضمائر الجر، هما من ضمائر الرفع المنفصلة. وقد قلت لكم هذا في مناسبة أو أكثر من مناسبة، فما قلت. ثم قال وبأجمع، يعني ويؤكد بأجمع وجمع وجمعهما غير مضافه. اي نعم، يعني يؤكد بأجمع، هذا للمفرد، وجمع هذا للمفرد المذكر الاول، وجمع للمفرد المؤنث. تقول جاء الجيش كله أجمع، وجاءت القبيلة كلها جمعاء. والأحسن أنه يؤكد به ما بعد كل، بعد كل. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لكن هذا الجمع اللي أشار إليه بقوله إيش وجمعهما. إيش جمع أجمع؟ أجمعون، لا أجمعون، جمع ذكر سالم تبقى الهمزة. إيش جمع جمع جمع جمع؟ جاء الرجال كلهم أجمعون، وجاءت البنات كلهن جمع على وزن فعل، لجمع تكثير هذا، أو المال لجمع تكثير، ولا كان الأصل أن يقال جمع أوات أو أجمعات على أنه جمع مؤنث، لكن ما قالوا جمعوا جمع تكثير، قالوا جمع، قال غير مضافة. ليش غير مضافة؟ قالوا لأنه لا يؤكد بها إلا بعد كل، فاستغنت بذلك عن الإضافة. ما هي الإضافة الموجودة؟ باللفظ الأول اللي هو كل، ها؟ ما له داعي أن تضاف مرة أخرى. إذن يقال جاء القوم أو جاء الجيش كله أجمع، ما له داعي من أجمعه. ليش؟ لأن الضمير الإضافة هنا الضمير حصلت باللفظ الأول اللي هو كل، فأغنت عن الإضافة مرة أخرى. وما ظهر لكم؟ ها؟ ما ظهر؟ ها؟ مع أنه سهل هذا. قال وجمعهما غير مضافة. ما قال بالألفاظ اللي قبل ويغفل لضمير المؤكد، كل الخمس لا بد تضاف. الألفاظ هذه الأربعة الباقية اللي هي جمع وأجمعون وجمع وجمع، يقول هذه ما تضاف، يعني ما تضاف الضمير يعود على المؤكد. لماذا؟ لأن أصله ما يتابه إلا بعد كلمة كل، فلما كانت كلمة كل مضافة للضمير أغنى عن إضافة أجمع مرة ثانية للضمير، لأن تكثر الإضافات الكلام. فأنت تقول جاء الجيش كله، حصلت الإضافة الآن، أجمع، ما له داعي تقول كله أجمعه، تضيفه مرة ثانية ما له داعي. إذا استعملت بدون كل فلا بد من الإضافة، لكن كلام ابن هشام غير مضافة، هذا مبني على أن ما تذكر إلا بعد كلمة كل. إذا جاءت بدون كل فإنها تضاف، لكن يشكل على هذا لفظ الجمع. يعني لو قلت مثلا جاء القوم أجمعون، إيش تقول هنا؟ فعلى هذا لابد تقول جاء القوم أجمعهم، أجمعهم، لكن لا أعرف أن العرب قالت جاء القوم أجمعهم، إنما هم يأتون بها بعد كلمة كل، ولهذا لم تأتي العرب بلفظ بالضمير مضاف إلى الكلمات الأربع هذه. لكن القاعدة عندنا إنه لو لم يوجد إلا الألفاظ دي لابد تضاف للضمير، لأنه أصل لابد من الربط بين المؤكد والمؤكد. إيه على أساس كلام ابن هشام هنا، لكن معنى هذا لو يعني أنت تصح تقول جاء الجيش أجمع، ممكن هذا، لكن الجمع يشكل على هذا. هل يعدل على لفظ العرب أجمعون؟ لأنك تقولك لا بد من الإضافة إذا ما أتي بالكلمة كل. الظاهر من هذا أنها إن استعملت فما صلح منها بإضافة للضمير إضافة، وما لم يصلح لا بد يذكر لفظ التوكيد الآخر قبله، لأجل أنه ما يمكن إضافة للضمير. ها؟ أوتها للضمير؟ لا غلط، هذا ما أبدا، العرب ما أضافت الضمير كلمة أجمع وهي تذكر كلمة كل قبل، لأن أصل كلمة كل إضافة للضمير. إنما الإشكال اللي قد يرد علينا لو فرضنا أن ما ذكرت كلمة كل، نقول على القاعدة أن لابد تضاف للضمير، لأنه أصل لابد من لفظ التوكيد يضاف للضمير لأجل الرابط بين المؤكد والمؤكد. هذا على قول بأنه توكيد، يقال الآن أن الإضافة أنها منوية، كما قلت لكم قبل قليل، أنك الآن لو قلت مثلا جاء القوم، أنت ستقول جاء القوم أجمعون، هل معنى هذا أنك تقول جاء القوم وأجمعهم؟ تصير الآن عدلت على اللفظ المعروف عند العرب، فهمت ولا لا؟ أي، فمعنى هذا أنه إذا ورد بدون كلمة كل، فمعنى هذا أن الإضافة منوية، يعني مقدرة الإضافة قطعا. إيش قال عندك بعد الآية؟ ايه يروي عبد الرف تأكيدا للضمير اي نعم، يعني قصد انه يتناقض وانتناقض بالكلام الان اذا عربناه ان حال ونحن نريد انها تكون توكيد، كيف تكون توكيد وهي ما فيها ضمير؟ قال لك ان الاضافه انها منويه، اللي هي الاضافه للضمير انها منويه. إذا قلنا أن الإضافة للضمير منوية تصير معرفة الآن، معرفة كيف تعرف حالا؟ لأن الحال لا بد أن تكون نكرة. نكتفي بهذا القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في آخر باب التوكيد: وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعنا نكرة وندر يا ليت عدة حول كله رجب. هذا الكلام اشتمل على مسألتين، وهاتان المسألتان قصد ابن هشام في إرادهما بيان الفرق بين النعت وبين التوكيد. المسألة الأولى قال: وهي، والضمير يعود إلى ألفاظ التوكيد، بخلاف النعوت في ماذا؟ بيّن بقوله: لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات. والمعنى أن النعت يتعدد، والفاظ التوكيد كما مر تتعدد، مثل ما مر أن تجتمع النفس والعين. فيقول ابن هشام أن هناك فرقا بين تعدد النعوت وتعدد الفاظ التوكيد. تعدد النعوت يجوز فيه العطف وعدم العطف. النعوت تقول: جاء زيد الكاتب الشاعر الفقيه، هنا تعددت النعوت بدون عطف، يجوز العطف، يجوز أن تقول: جاء زيد الكاتب والشاعر والفقيه. ما وجه العطف؟ لأن كل لفظ يختلف عن اللفظ الآخر أو لا، لأن الكاتب والشاعر والفقيه كل لفظ له معنى، فصح العطف لأن العطف يقتضي المغايرة، هذا في النعوت. لكن إيش قال في ألفاظ التوكيد؟ قال: وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات. يعني إذا اجتمعت ألفاظ التوكيد ما يجوز استعمال حرف العطف، فلا يصح أن تقول: جاء خالد نفسه وعينه، بل تقول: جاء خالد نفسه عينه بدون عطف. لماذا؟ قال لك: لأن ألفاظ التوكيد بمعنى واحد، النفس والعين معنى واحد، والشيء لا يعطف على نفسه، الشيء لا يعطف على نفسه، يعني أنت الآن إذا عطفت العين على النفس عطفت الشيء على نفسه لأن المراد شيء واحد، لكن إذا عطفت الفقيه على الشاعر، الشاعر شيء والفقيه شيء آخر. هذا معنى قوله لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات، يعني إذا اجتمعت ألفاظ التوكيد فإنها تجتمع بدون عاطف، لكن إذا اجتمعت النعوت يجوز أن يستعمل العاطف ويجوز أن يترك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال ولا أن يتبعنا نكرة. إيش معنى ولا أن يتبعنا نكرة؟ يعني لا يجوز أن يكون المؤكد نكرة، هذا معناه. ولا أن يتبعنا، نون الإناث هذه يتبعنا تعود على إيه؟ صحيح صحيح، المؤكدات أو ألفاظ التوكيد، لكن ألفاظ التوكيد أوضح. إذن المقصود أن ألفاظ التوكيد ما تقع توكيدا لنكرة، وهذا بخلاف النعت، لأنه كما مر النعت قد يكون نعتا لمعرفة وقد يكون نعتا لنكرة. إذا قلت جاء خالد العاقل هذا نعت لمعرفة، وإذا قلت مثلا كلمت رجلا عاقلا هذا نعت لإيه؟ لنكرة. إذن النعت يأتي نعتا للمعرفة ويأتي نعتا للنكرة. أما ألفاظ التوكيد فإنها لا تأتي إلا توكيدا للمعرفة. لماذا؟ لماذا التفريق هذا؟ أما كون النعت معرفة أو نكرة فهذا ممكن، ولا إذا دخلت عليه ألف مثلا صار معرفة، وإذا جرد من ألف صار نكرة. إذا النعت قابل لإيش؟ للتعريف وقابل للتنكير. لكن ألفاظ التوكيد هل يمكن تبديلها وتغييرها؟ نفس العين إلى آخر، لا، هذه هي ألفاظ التوكيد. ثم إنه مر علينا إن ألفاظ التوكيد يشترط فيها أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد، ومعنى هذا أنها صارت معارف بسبب الإضافة. وعلى هذا ما يصح أن تقول جاء رجل نفسه، لأن رجل نكرة ونفسه معرفة، واللي جعل نفسه معرفة إنها أضيفت لإيش؟ للضمير. وهكذا باقي الألفاظ مثل كلا كلتا وكل وعين، فهذه معارف لأنها أضيفت إلى الضمير. لكن يبقى مثل أجمع وأجمعون وجمع، كيف صارت معارف مع ما في إضافة مثل النوع الأول؟ قالوا معارف لأنها من قبيل علم الجنس، لأنها من قبيل علم الجنس، لأن الألفاظ دي كأنها أعلام وضعت لهذا النوع من التوكيد، وضعت لهذا النوع من التوكيد. وعلى هذا نقول كلمة مختصرة مفيدة، ألفاظ التوكيد معارف إما بذاتها أو بغيرها. إما بذاتها اللي هي إيه؟ أجمع وما شاكلها، وإما معارف بسبب غيرها، يعني بسبب الإضافة اللي هي النفس والعين إلى آخره. وبهذا اتضح أنه لا يؤكد بألفاظ التوكيد النكرات لوجود الاختلاف بين المؤكد وبين المؤكد في التعريف والتنكير. طيب، قال وندر يا ليت عدة حول كله رجب. هذا البيت كما تلاحظون أكد فيه لفظ حول، وحول لا ريب أنه نكرة، لا ريب أنه نكرة، لأنه ما يقصد حولا معينا، أقول لا يقصد سنة أو حولا معينا. ومع هذا أكده الشاعر بكلمة كل، وكلمة كل كما تلاحظون معرفة، لأنها أضيفت إلى الضمير. إذن هذا البيت جاء فيه توكيد النكرة اللي هي كلمة حول، وهذا حكم عليه ابن هشام بأنه نادر وقليل. وهذا موضع خلاف بين النحويين، فمن النحويين من يمنع توكيد النكرة مطلقا، يغلق الباب نهائيا، وهؤلاء هم البصريون. ومن النحويين من يجيز توكيد النكرة إذا اجتمع أمران: الأول أن تكون النكرة محدودة، ومعنى محدودة يعني له بداية وله نهاية، أو تدل على مقدار معين. فعندك مثلا كلمة أسبوع، هذا نكرة لكنها محدودة، لأن معروف الأسبوع له بداية وله نهاية. كلمة يوم نكرة محدودة، لأن معروف بداية اليوم ونهاية اليوم. لكن إيش رأيك مثلا كلمة زمن؟ كلمة زمن نكرة، ولكن هل هي محدودة؟ ما هي محدودة، زمن ما لا بداية ولا لا نهاية، لأن الزمن قد يكون قصيرا وقد يكون طويلا. إذن الأمر الأول ما هو؟ أن تكون النكرة محدودة. بما يحصل التحديد؟ بحد أمرين: إما أن تكون النكرة تدل على زمان معلوم البداية والنهاية، وهذا مثل حول، أسبوع، شهر، يوم، بخلاف زمن ولحظة ووقت، هذا ما يصلح. أو تدل النكرة على مقدار معلوم، مثل دينار، ريال، درهم، هذه نكرة الآن، لأن الريال ما يدل على ريال معين ولا على درهم معين، لكنه شيء محدد، لأن الريال معلوم المقدار ولا لا؟ معلوم المقدار، والدينار والدرهم هذه أشياء معلومة المقدار. فعلى القول الثاني في المسألة أن مثل الألفاظ ذي يجوز توكيده، لكن مثل الزمن ما يجوز. طيب مثل المال ما يجوز، لأنه ما يدل على مقدار معين. الأمر الثاني أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، من ألفاظ الإحاطة والشمول، مثل كل، مثل كل، لكن مثل نفس وعين ما يصلح التوكيد النكرة، لأن هل هو لرفع، هل هو لبيان للدلالة على الإحاطة والشمول نفس عين؟ لا، كما تقدم. وعلى هذا القول يصح أن تقول: سافرت إلى مكة أسبوعا كله، أسبوعا كله. نحن الآن ما ندري أي أسبوع، لكن بما أن الأسبوع محدد البداية والنهاية صار فيه نوع تحديد، واللي فيه نوع تحديد يقترب من المعرفة ولا ما يقترب؟ يقترب من المعرفة، فصح أن يؤكد. إذن كلمة أسبوع توفر بها الأمر الأول، وكلمة كله توفر فيها الأمر الثاني، يعني كأن الأمرين أمر بالمؤكد وأمر بإيش؟ بالمؤكد، اللي هو لفظ التوكيد. تقول مثلا: عملت يوما كله، عملت يوما كله، يصح لأنه محدد. لكن هل يصح أن تقول عملت زمنا كله؟ هل استفدنا الآن من كلمة كله ولا ما استفدنا؟ ما استفدنا ولا لا؟ لكني إذا قلت لك أنا عملت يوما كله، حصل فائدة. إذا قلت مثلا سافرت إلى مكة أسبوعا كله حصل فائدة الآن. فالقول الثاني إذن أنه يجوز توكيد النكرة بالأمرين المذكورين، هذا هو القول الراجح، هو القول الراجح لأمرين. الأمر الأول لورود السماع عن العرب، كما في البيت الذي ساق ابن هشام، ها، فقد أكد الشاعر كلمة حول وهي إيه، ها، وهي نكرة ولكنها تدل يعني محدودة، تدل على بداية وعلى نهاية. والأمر الثاني أن توكيد النكرة المحدودة يحصل به فائدة، وهو إفادة الشمول وإفادة الإحاطة. لما تفيد الإحاطة والشمول بشيء له بداية ونهاية، لكن ومعنى تابع إن تتبع ما قبلها في الإعراب. فأنا لما نصبت خالدا على المفعولية نصبت أخاك، ها، نصبت أخاك مثله، إذا دل على أنه يعني كلمة أخاك تابع لما قبله لأنه تبعه في إعرابه، هذا تابع. موضح أو مخصص، التوضيح في المعارف والتخصيص في النكرات. إيش الفرق بين التوضيح والتخصيص؟ التوضيح تقليل الشيوع، والتخصيص تقليل الاشتراك، أو بالعكس، أدق بالعكس، توضيح تقليل الاشتراك، والتخصيص تقليل الشيوع. لعلك تدرك، وأرجو أن تنتبه لهذه النقطة، لعلك تدرك أن كلمة محمد وعلي وصالح وخالد، ها، هذه أعلام، أعلام، لكن بالرغم من أنها أعلام إلا أنها يشاركها غيرها في الدلالة على الذات. يعني محمد يطلق على عدة أشخاص، إذا في اشتراك في الإعلام ولا ما في اشتراك، في اشتراك، هذه قاعدة انتبهوا لها، إن الإعلام وإن كانت معارف، ها، وإن كانت من المعارف إلا أنها يدخلها الاشتراك. ولهذا تحتاج الأعلام أحيانا إلى توضيح. فأنا لو قلت لك أكرمت خالدا، معنى كلمة خالد معرفة وعلم، لكنك إلى الآن أنت ما تدري من خالد هذا، سبب إيش؟ الاشتراك في كلمة خالد، وفي عدة أشخاص كل واحد يطلق عليه خالد. لو فرضنا الآن أن في هذا الدرس ثلاثة أشخاص كل واحد يطلق عليه خالد، إذا في اشتراك في الإعلام ولا ما في اشتراك؟ في اشتراك. فإذا قلت لك أكرمت خالدا أخاك، اتضح الآن المراد بخالد، اتضح بسبب عطف البيان اللي هو كلمة أخاك. إذا ماذا استفدنا من كلمة أخاك؟ التوضيح ولا لا؟ وضحت الاسم السابق وأزالت إبهامه، ها، وأزالت الاشتراك اللي كان فيه. يعني أنت قد يتبادر إلى ذهنك أني أريد بأخاك بخالد إما أخوك أو صديقك أو الصديق الثاني اللي اسمه خالد، إذا في اشتراك الآن بالعلم ولا لا؟ لكن إذا قلت لك أخاك انتهى موضوع الاشتراك الآن، بسبب أن عطف البيان وضح الاسم السابق. واضح انت الكلام، ها، واضح. في النكرات يجي التخصيص، التخصيص معناه تقليل الشيوع وتضييق الدلالة، في كلمة رجل هذه ما فيها اشتراك فقط، فيها ما هو أقوى من الاشتراك اللي هو الشيوع والشمول، ها؟ يعني كلمة رجل، نعم، هذه قد يكون الرجل محمد وبكر وخالد إلى آخره، لكن كلمة خالد ما يدخل فيها محمد وعلي وناصر، لكن يدخل فيها من اسمه خالد. إذن أيهما أوسع دائرة، دائرة العلم ولا دائرة النكرة؟ النكرة أكثر بكثير أو أوسع بكثير من دائرة العلم. ولهذا عطف البيان وأزالت الاشتراك اللي كان فيه، يعني أنت قد يتبادر إلى ذهنك أني أريد بأخاك بخالد إما أخوك أو صديقك أو الصديق الثاني اللي اسمه خالد، إذا في اشتراك الآن بالعلم ولا لا؟ لكن إذا قلت أخاك انتهى موضوع الاشتراك الآن، بسبب أن عطف البيان وضح الاسم السابق. ما فهمت الكلام؟ ها؟ واضح. في النكرات يجي التخصيص، التخصيص معناه تقليل الشيوع وتضييق الدلالة. في كلمة رجل هذه ما فيها اشتراك فقط، فيها ما هو أقوى من الاشتراك اللي هو الشيوع والشمول، ها؟ يعني كلمة رجل، نعم، هذه قد يكون الرجل محمد وبكر وخالد إلى آخره، لكن كلمة خالد ما يدخل فيها محمد وعلي وناصر، لكن يدخل فيها من اسمه خالد. إذن أيهما أوسع دائرة، دائرة العلم ولا دائرة النكرة؟ النكرة أكثر بكثير أو أوسع بكثير من دائرة العلم. ولهذا عطف البيان ما يفيد النكرة بالتوضيح، إنما يفيد بالتخصيص الذي هو تضييق الدائرة. إيش معنى تضييق الدائرة؟ تقليل الشيوع فيها. فأنا لو قلت مثلا في عطف البيان على أساس ما يحصل اختلاف بين التعريف والتنكير، لو قلت أنا استمعت كلمة خطبة ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة، فعندك الآن استمعت كلمة، هذه نكرة، نكرة، لأن الكلمة تصدق على الشعر والنثر، تصدق على الخطبة وعلى الموعظة وعلى المقالة المكتوبة مثلا إلى غير هذا. إذا قلت استمعت كلمة خطبة ضيقت الدائرة الآن، لأني أخرجت مثلا الشعر وأخرجت مثلا المقالة، فصارت الكلمة المسموعة إيش نوعها؟ من نوع الخطب. لكن هذا ما هو توضيح إلى درجة كبيرة، لأن الخطبة ما يدرى الآن الخطبة في أي موضوع، لكن حصل تقليل الشيوع الآن وتضييق الدائرة. فالمقصود أن عطف البيان بالنسبة للمعارف فائدته التوضيح، لكن بالنسبة للنكرات فائدته التخصيص. وما الفرق بين التوضيح والتخصيص؟ توضيح تقليل الاشتراك، والتخصيص تقليل الشيوع. وهذا معنى قول ابن هشام هنا، وهو تابع موضح أو مخصص. إذن اتضح لكم الآن أنه موضح للمعارف، أو مخصص لدخل معنا النعت، لأن الفائدة الأساسية للنعت هي التوضيح أو التخصيص، لكن الفرق الأساسي بين النعت وعطف البيان إن النعت يكون مشتقا أو جامدا مؤول بالمشتق، لكن عطف البيان في الأغلب لا يكون إلا جامدا، ولهذا قال جامد. فمثلا كلمة خاص في المثال السابق هل هي جامد ولا مشتق؟ جامد. لماذا؟ لأنه اسم يدل على ذات، مشتق من شيء آخر. لكن لو قلت جاء زيد العاقل، العاقل فيها توضيح زيد، فيها توضيح زيد، نعم. يعني الآن صار زيد الجاهل ما يدخل معنا مثلا، إذا حصل توضيح. لكن العاقل مشتق لأنه اسم فاعل، فلا نقول إن العاقل الآن عطف بيان وإن أفاد التوضيح، لأنه مشتق. لكن مثل رأيت زيدا أخاك، أكرمت زيدا أخاك أو خالدا أخاك، مع أن أخاك أفادك التوضيح ما نقول إلا نعت. ليش؟ لأنه اسم جامد. فانتبهوا، لا يحصل هناك التباس عندكم في عطف البيان مع النعت، فإن بينهما نوع تقارب اللي هو التوضيح والتخصيص، لكن هذا في الجوامد وهذا في المشتقات. ولهذا قال ابن هشام جامد. إذا كلمة جامد تخرج إيش؟ تخرج النعت المشتق. طيب ليش قال غير مؤول؟ قال لك هذا قيد آخر يتبع النعت أيضا لإخراج النعت إذا كان جامدا مؤولا، مثل ما مر في باب النعت. يعني لو قلت مثلا مررت برجل تميمي، ما هي كلمة تميمي الآن مثل كلمة خاك تدل على ذات؟ يا إخوان تدل على ذات تميمي، فهل نقول إنه عطف بيان؟ قال لك لا، لأن عطف البيان لابد أن يكون جامدا غير مؤول. وكلمة تميمي صحيح أنه جامد ولكنه مؤول بالمشتق كما مر في باب النعت، لأن معنى مررت برجل تميمي أي برجل منسوب إلى تميم، منسوب الآن صار مشتقا لأنه اسم اسم مفعول، لأنه اسم مفعول. طيب إذن اتضح لكم الآن لماذا قال ابن هشام جامد غير مؤول، أن كلا القيدين لإخراج النعوت، الأول لإخراج النعت المشتق صراحة، والقيد الثاني لإخراج النعت الجامد المؤول بالمشتق. وهذا كله يؤكد لك أن عطف البيان لا يكون إلا جامد. طيب فيوافق، إذا مثلنا الآن للنعت لعطف البيان الموضح مثل رأيت زيدا أخاك، والمخصص سمعت كلمة خطبة، نعم رائعة أو معانيها كثيرة وألفاظها قليلة، نعم. طيب مثل قول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر، من أي النوعين؟ لا هذه ما تصلح لجهاز بالشكل هذا. أقسم بالله أبو حفص عمر، يعني الشاعر لو قال أقسم بالله أبو حفص، صحيح أبو حفص أنه علم، من أي أنواع العلم؟ كنية، أي كنية، إذن هو علم الآن معرفة، لكن ما ندري الآن من هو، أنت لو قلت الآن جابوا صالح أو جابوا ناصر أو جابوا علي قد ما يدري اللي عندك في المجلس من اللي جاء، لكن لو قلت مثلا جاء أبو علي محمد يتضح الآن المقصود إذا كان يعرف ها الاسم الثاني. فهكذا الشاعر هنا ما اقتصر على قولي أقسم بالله أبو حفص إنه ما يدرى منه، لما قال عمر ها حصل المقصود واتضح المراد. وفي فما دام ان قوله ابو حفص انه معرفه يصير عطف البيان جاء للتوضيح ها لانه بعد معرفه. قال فيوافق متبوعه كاقسم بالله ابو حفص عمر. يوافق متبوعه في اي شيء؟ في كل شيء، في الاعراب، في التعريف، في التنكير، في التأنيث، في التذكير، في الإفراد، في التثنية والجمع، لابد يوافق متبوع بجميع الأمور. يعني عفى النعت مر أنه فيه تفصيل بالموافقة المتبوع، لكن بالنسبة لعطف البيان يوافق المتبوع في ألفاظ الإعراب وفي التعريف والتنكير والتأنيث والتذكير وفي الإفراد والتثنية والجمع، يكون مثل المعطوب. ولهذا تلاحظ أن ابن هشام أعطاك العبارة على إطلاقها، قال إيش؟ فيوافق متبوعة، أي في 4 من 10 ها؟ واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة ها؟ وواحد من التعريف والتنكير، هذول كم؟ 2 من 5. طيب، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث، إذا صار يوافقه في 4 من 10. ثم مثل ابن هشام لعطف البيان بمثالين. المثال الأول كما مر، أقسم بالله أبو حفص عمر، فهذا كما مر موضح. أقسم فعل ماض، وبالله جار ومجرور متعلق بأقسم، أبو فاعل أقسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف وحفص مضاف إليه، عمر عطف بيان لأبو، وعطف البيان من المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ثم مثل للنكرة بقوله هذا خاتم حديد. أنت لو قلت هذا خاتم يحتمل أنه حديد أو أنه ذهب أو أنه فضة، محتمل هذا. إذن كلمة حديد خصصت النكرة، خصصت النكرة، لكن هل حصل إيضاح كامل أنه تبين لنا نوعية هذا الحديد؟ لا. المهم إن ضاقت الدائرة الآن، قل الشيوع. ما قل الشيوع؟ خرج خاتم الفضة وخرج خاتم الذهب، فقل الشيوع الآن فصار الخاتم للحديد. فهذا مبتدأ وخاتم خبر مرفوع بالضمة، وحديد عطف بيان لخاتم، وعطف البيان من المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ثم ذكر ابن هشام قاعدة، وهي ويعرب بدل كل من كل، ويعرب بدل كل من كل. هذه قاعدة عند النحويين يذكرونها، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا. جميع الأمثلة اللي مرت يجوز أن تعرب عطف البيان بدلا. بدل إيه؟ من وعلى البدل الأربعة، قال بدل كل من كل. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية